إذ يغشيكم النعاسة أمانة منه. أول حاجة النعاس، له النعاس هنا، أنا قال لك النعاس مقدمة للنوم، والنوم آية من آيات الله في كونه، ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم إيه؟ دي آية من آيات الله، حكاية النوم دي. طيب بقى هنا بيقولوا إذ يغشيكم النعاس أمنة، أم قال لك وفي نعاس غير أمنة؟ قال لا، النعاس اللي إحنا بننعس دي مش أمنة، ده إيه؟ دي راحة، اسمه إيه؟ راحة من تعب لتنشط بعضك، إنما دي أمنة. يعني جاي لهذه الإيه؟ طب وأمن ليه؟ قال لك لأن فيه مهجات عدو كبير، ولا فيش عدد، ولا فيش مش عارف إيه، فربنا عشان ما يضيعش الطاقة التبديدية في الفكر يقوم يعمل إيه؟ يخليهم ينعسوا شوية، ينعسوا بعدين يلاقوا حاجات يلاقوا المسألة. يبقى فيه زي نعاس الراحة ونعاس إيه؟ أمنة. وأيضا فالحق سبحانه وتعالى يدينا فيها آية، يغشيكم يعني الناس قلتوا كلكم، ولا يمكن في النعاس العادي الآلي ان جماعه يروحوا نايمين كلهم مره، مش ممكن. يبقى كونهم كده بالاجماع يناموا دي ايه لوحدها. وايضا فلماذا لم يكن نوما وكان نعاسا؟ ام قال لك لان النعاس المقدمه بتاع النوم اللي هي السنه، انما عنده استعداد انه يصحى على طول. وينزل ادي اول حاجه اذ يغشيكم النعاس امانه منه، ادي واحده، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. يطهركم، ده التطهير ده يبقى معناها ان كان في حاجه عايزه تطهر، ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. قال لك ايه؟ لان الجماعه لما جم الاول كانوا ناحيه الميه، وهم لما جم قالوا الله ما يبعد عنا، الى ان اشار ابن المنذر الى انهم يروحوا عند الماء ويغوروه والى اخر، فشغلوا بالعطش، هذه واحده، وشغلوا بتطهير اجسامهم ليدلك على ان المؤمن يجب ان يظل نظيفا. طب ده جاي معركه، يعني لو كان قعد يومين ولا بتاع ولا حاجه ايه يعني؟ قال لك لا، ده حرص المؤمن انه يبقى ايه، شيء خرج من جسمه بواسطة الإفرازات والعرق ومش عارف إيه، المؤمن يعمل إيه؟ لازم يطهر ويبقى دي. أو كان من عمليات رجل الشيطان، لأنه الشيطان خيل لهم منامات جنسية، وبعدين قعد يوسوس له يقول لهم أنتم بتقولوا لكم على حق، فبعدين أنتم هتصلوا وأنتم تقولوا معي. كلهم يحصل لهم الحكاية دي، برضو آية من الآيات، مجتمعين كده. فقال ربنا لا بقى، غيظ الشيطان وعمل ايه؟ ومنزل الايه؟ الماء، الماء اللي كانوا عايزين يشربوا، كانوا عايزين يتطهروا، والارض فيها رمل، والرمل ما يثبتش تحت الايه؟ تحت القدم، ويثير عسيرا وغبارا. فقال انا بقى نزلت الماء عشان اعمل الحكايه دي، ونزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان اسمه ووساوسه، وليربط على قلوبكم. بدل ما قلوبكم تتوزع كده وتقول بقى ربنا جايبنا نحارب، وبعد ذلك ما يبقاش عندنا الميه، ومش يقول لك ايه لما نزل المطر راحوا حفرين الايه الحفر، لما حفروا الحفر الميه اللي نازله كده اجتمعت فيها، وبقى عندهم الايه، عندهم الميه. ويثبت به الاقدام، لانك اذا مشيت بثقلك، ثقل الانسان يدك ما تحته مما يحتمل الدك على قدر وزنه، ويثبت به الايه الاقدام. وتثبيت الاقدام يبقى امر معنوي مره وحسي مره اخرى. ايه يعني يثبت به القدم؟ يديك صبر وخليك ما تتحركش ومش عارف ايه وبتاع وحاجات دي، مش ضروري يثبت. ولو كنت ماشي على ارض صلبه برضه، وثبت اقدامنا، مش كده؟ يبقى قلنا كم حاجه دلوقتي؟ اذ يغشيكم الامداد من الملائكه، ادي واحده، ويغشيكم النعاس امانه منه، ادي ايه الثاني، وبعدين ينزل من السماء عشان يطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان ويربط على قلوبكم ويثبت به الايه، ويثبت به الاقدام. وايضا شيء، اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم، يوحي، يقول الله للملائكه اني مع الملائكه. هو بيخاطب مين؟ وبيخاطب المؤمنين، فبيقول إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم يا مخاطبين. مش مع الملائكة، لأني إيه معه. فثبتوا الذين آمنوا، ثبتوهم أن اجعلوا قلوبهم إيه مربوط عليها ولا يخافوش أي أغيار من عدوهم. فثبتوا الذين آمنوا. وإياكم أن تظنوا إن قوة كسرة العدد أو قوة العدد دي هي آلة الحرب. أنا أنصركم ولو لم يكن كم من فئة إيه غلبت فئة بإيه بإذن الله. ليه؟ أم قال لك لأن النسبة مش متوازنة، نسبيا مش متوازنة، يبقى عين مدد عالي ولا لا؟ وإحنا قلنا إن السماء تتدخل إذا كان الأمر فوق أسباب الخلق. ما دام الأمر فوق أسباب الخلق يوم الإيه السماء تتدخل، وإلا فالسماء تدخل لأمر فيه أسباب. يقول لك لا، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وإذا ألقي الرعب في قلوب العدو مهما كان عدده ومهما كانت عدده، يبقى اللي معاه لك انت، لأن ما دام رؤس جه الرعب في قلبه خلاص ساب لك كل حاجة وإيه وجه. نعم، فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وما دمت عملت لكم دي ومديتكم بالملائكة بشرى ولتطمئنوا بها، وهيأتكم مسألة المية وطهرتكم وأذهبت عن قريبة الشيطان وثبت الإيه الأقدام وربطت على قلوبكم وقلت للملائكة كده وأني إيه أنني معكم، كل دي مقدمات المعركة مستوفات من جالب الحق إمدادا لكم. يبقى اقبلوا على المعركة بعزيمة، اقبلوا على المعركة بعزيمة. ايه العزيمة؟ ام قال لك المحارب له عقل يفكر ويدبر في التخطيط وفي الكر وفي الفر ومش عارف ايه. وآدتهم كانت زمان السيوف والرماح والنمل، يبقى هو عايز ايه رأسه علشان بتخططه، وعايز ايه ايديه الانامل بتاعته دي علشان يمسك بها السيف. قال خدوا بالكم من حتتين الضعف دول بقى، فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان. يوم لا يقدر يفكر ولا يقدر يمسك سيف ويضرب، فاضربوا فوق الايه اضربوا فوق الاعناق. هل الاعناق يعني هنا يضرب العنق ده ويبقى ده ذبح قتل كده؟ طب او اضربوا ما فوق الاعناق، وما فوق الاعناق هو ايه؟ هو الايه الراس يعني تدوقه عشان ما يقدرش يعمل ايه يفكر، او هنا تذهب حياته لننتهي ايه ننتهي من. طب ما يذهب حياته بالمره. قال لا، ده هو الانسان اذا مات الالم والمعاني دي خلاص انتهت، والله يريد ان يبقيهم احياء ليروا مصارعهم وليروا ذلتهم. يبقى عايزينهم برضو يشوفوا الايه، شوفوا العمليه دي.